كتاب الله نور في الدياجي، وفيه حلاوة الأرواح تبدو، قراءات تبصرنا المعاني سنبحر في شواطئها ونتلو. مع كتاب الله تعالى نقضي وإياكم أيها الكرام هذه الساعة وفي رحاب آياته المباركات، حيث نستمع فيها إلى مجموعة من التلاوات بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. في هذه الحلقة معنا أربع فقرات، الأولى التلاوات المرتلة وهي للشيخ سيد متولي عبد العال، وفي الفقرة الثانية القراء العاجم والقارئ محمد عبد القادر، وفي الفقرة الثالثة التلاوات المجودة والقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، ونختم بفقرة صغار القراء للقارئ الناشئ سنجار خالد. إذن نستهل الحلقة مستمعين الكرام بتلاوة من التلاوات المرتلة للشيخ سيد متولي عبد العال، أحد القراء الكبار المتميزين بجمال الصوت وجودة القراءة. هو من مواليد 1366 للهجرة، أتم حفظ القرآن الكريم وهو في سن 12، وسافر إلى كثير من دول العالم لإحياء ليالي شهر رمضان وتلاوة القرآن الكريم. قام بتسجيل القرآن الكريم لعدد من الإذاعات، توفي رحمة الله عليه في شهر رمضان الماضي. نقدم له هذه التلاوة من سورة البقرة، من قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هذه الآيات، وبعد أن نهى الله سبحانه الناس عن اتباع خطوات الشيطان وبيّن لهم مظاهر عداوته لهم، أردف ذلك ببيان حال طائفة من الناس لم يستمعوا لهذا النصح بل اتبعوا خطوات الشيطان فقلدوا آباءهم في الشرك والجهالة من غير تفكير. بعد ذلك وجه سبحانه نداء إلى المؤمنين بيّن لهم فيه كثيرا من التشريعات والآداب والأحكام التي هم في حاجة إليها، ثم أتبع ذلك بالحديث عن القصاص وعن الوصية وعن الصيام وحكمته وعن الدعاء وآدابه، ونهى المسلمين عن مقارفة الحرام في شتى صوره وألوانه، وبيّن المعنى الحقيقي للبر. هذه المعاني نستمع إليها في آيات مباركات من سورة البقرة. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون

لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تقتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون كانت هذه التلاوة من سورة البقرة للقارئ الشيخ سيد متولي عبد العال. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه إلى الفقرة الثانية وهي فقرة القراء العاجم ونقدم فيها قراءة للقارئ محمد عبد القادر محمد يوسف قارئ من دولة سريلانكا كان من ضمن المشاركين في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم هذا العام وقد قدم أداء طيبا وترتيلا حسنا نقدم له هذه التلاوة من سورة الأنعام من قول الله عز وجل وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات الآيات في معناها الإجمالي مقصد الآيات إثبات توحيد الله وأمر الناس باعتقاد الألوهية والربوبية له وإفراده بالعبادة وحق التشريع إذ لا رب غيره ولا خالق سواه يعبد معه أو من دونه ولا شارع سواه لعبادة ولا تحليل ولا تحريم فليس لأحد أن يحرم شيئا من الطعام ولا غيره إلا بوحي من ربه سبحانه على لسان رسله

ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين كانت هذه تلاوة ضمن فقرة القراء العاجم للقارئ محمد عبد القادر محمد يوسف من دولة سريلانكا واستمعنا إلى هذه الآيات المباركات من سورة الأنعام مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام نتواصل معكم في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن إلى الفقرة الثالثة وهي فقرة التلاوات المجودة ومعنا فيها قراءة للشيخ مصطفى إسماعيل وهو من مشاهير القراء في القرن الماضي وممن لهم أداء متميز في التلاوة سار عليها قراء معاصرون توفي رحمة الله عليه عام 1398 للهجرة نقدم له هذه التلاوة المجودة من سورة القمر في السورة إشارة إلى معجزة انشقاق القمر وفيها حملة على الكفار لمكابرتهم وتكذيبهم لآيات الله وتذكير لهم بأمثالهم المكذبين من الأمم الماضية للعبرة والعظة ثم تهديد الكفار بذكر ما يحل بهم يوم القيامة وما يلاقيه المتقون من جزاء في جنات النعيم من سورة القمر التلاوة المجودة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل تلاوات مجودة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني فتول عنه يوم يدعو الداع

سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر كانت هذه التلاوة المجودة للشيخ مصطفى إسماعيل لآية من سورة القمر مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن أهلا بكم مستمعينا الكرام وصلنا إلى الفقرة الأخيرة معنا في هذه الحلقة والتلاوة الرابعة وهي ضمن فقرة صغار القراء ونقدم فيها قراءة للقارئ الناشئ سنجار خالد من ساحل العاج شارك في المسابقة الوطنية بساحل العاج العام الماضي وفاز بالمركز الأول مما أهله للمشاركة في مسابقات قرآنية دولية حقق فيها نتائج مشرفة نقدم له هذه التلاوة من سورة البقرة من قول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف في الآيات بيّن الله سبحانه وتعالى أن الزوج مخير بين الإمساك والتسريح في مدة العدة عقب ذلك ببيان أن هذا التخير من حقه حتى آخر وقت في العدة وذلك لتذكيره بأن الإمساك أفضل من التسريح وأن عليه ألا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا سدت طرق الإصلاح والمعالجة وأنه إذا اختار الطلاق فعليه أن يسلك فيه طريق الحق والعدل لا طريق الباطل والجور أردف ذلك